بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد. كان البحث في المسألة الثامنة أن مرتكب الكبيرة هل هو مخلد في النار أم لا؟ وفي المسألة ثلاثة أقوال. القول الأول الذي اختاره الطوسي رحمه الله قائلا: وعذاب صاحب الكبيرة منقطع، مهما عذب فإنه لابد وأن يخرج من النار لأجل استحقاقه الثواب بإيمانه، هو مؤمن بالله تعالى، مؤمن برسوله، مؤمن بأصول الدين، ولكن مع ذلك ارتكب كبيرة من الكبائر أو بعض الكبائر ومات ولم يتوب عنها. فرض المسألة هكذا، أنه ارتكب الكبيرة ولم يتوب عنها، فمع إيمانه، مع كونه مؤمنا، فهل يستحق الخلود في النار أم أنه يخرج من النار إلى الجنة في نهاية المطاف؟ الطوسي رحمه الله تبعا لمقالة الشيعة الإمامية وأيضا طائفة كثيرة من المعتزلة والأشاعرة أن مرتكب الكبيرة ينقطع عذابه في نهاية المطاف. ولماذا؟ استدل بدليلين. الأول دليل سمعي والآخر عقلي. قال: وعذاب صاحب الكبيرة منقطع، أولا لاستحقاقه الثواب بإيمانه، قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، والإيمان أعظم أفعال الخير. فحينئذ إذا استحق العقاب بسبب هذه الكبيرة فمتى يعطى الثواب ومتى يعذب؟ فإما أن يقدم الثواب على العقاب، أول شيء يدخلوا إلى الجنة يثيبونه ثم يخرجونه من الجنة إلى النار، هذا باطل بالإجماع، ومع أن الثواب خالص، ثواب غير مشوب بالمكدرات والمنغصات، فحتى لو كان في الجنة يتنعم ولكنه ينتظر العقاب، بعد ذلك يعيش في شنو؟ في كدر، تتنغص عليه اللذة. فحينئذ إذا أثيب أولا ثم عوقب، أولا هذا باطل بالإجماع، لأن من يدخل إلى الجنة لا يخرج منها، ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. ثانيا الثواب دائمي لا ينقطع، الثواب دائمي لا ينقطع، فحينئذ تم المطلوب، وهو أن يعاقب مرتكب الكبيرة على عقابه وعلى قدر استحقاقه، ثم يخرج من النار ويدخل إلى الجنة. ولذلك قال: وعذاب صاحب الكبيرة منقطع لاستحقاقه الثواب بإيمانه، دليل سمعي، ولقبحه عند العقلاء، هذا ثانيا، يعني إيكال إلى الوجدان، نسمي دليل عقلي أو أيضا وجداني بالوجدان. حيث يلزم من ذلك أن يكون من عبد الله تبارك وتعالى مدة عمره، ولو عاش مثلا آلاف مؤلفة من السنين، متقربا إليه تبارك وتعالى بأنواع الطاعات والقربات والمثوبات، ها؟ لا يترك مستحبا ولا يرتكب مكروها، ولا يترك عبادة، مصلي صلاة الليل، قائما الليل، صائما النهار إلى آخره، محسن إلى الفقراء والمساكين، بارا بوالديه وصولا للرحم وإلى آخره، ولكن لأجل غيبة صدرت منه unfortunately لسوء الحظ، فهذا يكون مساويا لمن أشرك بالله وكفر بالله طول حياته، وهذا قبيح عند العقلاء. فحينئذ مرتكب الكبيرة عذابه منقطع، وهذا هو المطلوب. استدل بدليلين، دليل سمعي ودليل وجداني أو عقلي أو عقلائي، يعني سيرة العقلاء ما شئت أعبر. وهناك قول ثان للمرجئة، وهو أن من آمن بالله خلاص ايش ما يسوي مهما ارتكب من كبائر، ولو رمى الكعبة بالمنجنيق مثلا، ولو استباح المدينة المنورة مثلا وأرعب أهلها وأخاف أهل المدينة، ولو قتل معصوما، ولو قتل إمام هدى، ولو قتل ايش ما يسوي، هذا خلاص يدخل الجنة بغير حساب، مثل يزيد بن معاوية مثلا، هذا بنظر المرجئة هكذا يدخل الجنة بغير حساب. ما قال ربك ويل شنو للأولى سكروا، بل قال ربك ويل للمصلين. هذه مقالة المرجئة، وبطلانها لا يحتاج إلى تعليق، بطلان هذه العقيدة. ولعل السياسات الأموية غزت مثل هذه الآراء والأهواء والمقالات. القول الثالث للوعيدية، الوعيدية أن مرتكب الكبيرة لا مخلد، هذا في النار، عقلان وسمعان، سمعان وعقلان. يعني استدلوا أيضا بدليلين، دليل نقلي وهو ظاهر الآيات القرآنية، آيات قرآنية ظاهرها أن من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، سورة النساء في الآية 93. هناك بعض الآيات القرآنية ظاهرها أن مرتكب الكبيرة مخلد في النار، من ذلك على سبيل المثال للحصر، على سبيل المثال للحصر الآية 93 من سورة النساء، وهي قوله سبحانه وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. محل الشاهد أين؟ فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. كل واحد أعظم من الثاني. فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه، من يحل عليه غضب فقد هوى، ولعنه الله وأعد له عذابا عظيما. هذه من الآيات التي ظاهرها شنو؟ أن مرتكب الكبيرة مخلد في النار، لأن من الكبائر قتل النفس المؤمنة، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. وكذلك في نفس السورة المباركة بالنسبة إلى العصاة: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها. هذه الآية رقم 14، الآية رقم 14 من سورة النساء. الآية اللي قرأناها قبل لحظات: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، أيضا في سورة النساء آية 93، وهذه الآية المباركة آية 14 سورة النساء. تلك حدود الله، قبلها آية 13: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. شاهد هنا: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين، إلى غير ذلك من الآيات القرآنية التي التفت ظاهرها، ظاهر الآية ظهور حجة. قد يقال أن هذه الآية يعني كالصريح في خلود مرتكب الكبيرة، خلود في النار، يعني لعله واحد قد يدعي أنها مو بس ظاهرة بل هي كالصريح كالنص الصريح شنه في خلود عذاب مرتكب الكبيرة. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها. وأيضا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. هذا الدليل السمعي الذي استدل به الوعيدية على أن شنو؟ أن مرتكب الكبيرة يخلد في النار أبد الآبدين ولو كبيرة واحدة. يعني هذا مؤمن بس على أساس أنه فذ يوم من الأيام فذ غيبة، مثلا غيبة قوم الكبائر، يعني مو بالضرورة أنه مثلا قتل مؤمن متعمد أو زنى أو لاط أو شرب الخمر أو ما أشبه ذلك من الكبائر، لا، يعني فالغيبة صغيرون مثلا أو كبيرة، مع أنه عبد الله طول دهره طول عمره، لكن لأجل هذه المعصية، هذا من قبيل القول بالإحباط، ما قالت أبي علي الجبائي بعد، وهذا الشكل يقول أن من أقدم على كبيرتين فقد أحبطت ثواب كل أعماله الصالحة وأسقطت كل ثواب أعماله الصالحة. إحباط، إحنا لنا لا، ما قال القول بالإحباط والتحاوط باطل. أولا لاستلزامه الظلم، ولقوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. وحينئذ أمام هذه المشكلة العويصة لا بد من ارتكاب التأويل، لا بد إيش؟ من حمل الآيات على غير ظاهرها، لا بد أن تؤول هذه الآيات. فلذلك قال: والسمعيات متأولة. السمعيات يعني الآيات القرآنية التي تدل بظاهرها على خلود عذاب شنو؟ أو على خلود مرتكب الكبيرة في النار. هذا معنى. هذا إشارة شنو إلى الجواب عن استدلال الوعيدية. قال والسمعيات متأولة كيف نأول هذه السمعيات؟ بأن نقول شنو؟ بأن المراد من الخلود هو المكث الطويل. شلون واحد يخلوه مثلا يحكموا عليه 27 سنة من سلمان دل غير اللي يكو 3 أيام؟ فنؤول الخلود بالمكث الطويل. مكث الطويل هذا معتقل مثلا 3 أشهر وذاك كم خلوه 15 سنة؟ ماكو فرق 15 سنة. يعني لو كان مثلا عمره 25 سنة وحط عليها 15 صار كم عمره؟ صار كهل. على كل حال فلا بد من ارتكاب التأويل. عادي داب ينطوه مثلا كمبيوتر وأجهزة علمية وخلي واصل دراسة يمكن يتخرج يطلع دكتوراه. شو هاد دكتوراه؟ لا بس يطلع بعدين يواصل حياته المعتقل السياسي مثلا. فهذا الآن لا بد من ارتكاب التأويل بأن شنو نحمل آيات التي ظاهرها الخلود في النار نحملها على أنه يمكث طويلا لابثين فيها أحقاب مثلا بهذا المعنى. فلا بد من التأويل. أو نقول أن هذا مختص بالكافر دوام العقاب مختص بالكافر. لهذا قال والسمعيات متأولة ودوام العقاب مختص بالكافر. طبعا لا يخفى عليكم المراد بالكافر هنا يعني الكافر المعاند الجاحد الذي بلغته الدعوة وأتمت عليه الحجة. لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملأها شنو من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المعاندين. كافر المعاند الجاحد. وأما القاصر الذي لم تبلغه الدعوة مثلا فله شأن آخر. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وهذا الكافر أيضا يشمل المشرك بالله. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. أو في تعبير آخر لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. والكافر يشمل المنافق أيضا الذي أظهر الإيمان بلسانه وأبطن الكفر بقلبه وجنانه. مش جنانه وجنانه. الجنان يعني القلب. هذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أصحابي. هذا في صحيح مسلم موجود الحديث. في أصحابي 12 منافقا لا منهم 8 أو فيهم 8 لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. وآيات قرآنية مفادها أن الله تبارك وتعالى جامع الكافرين والمنافقين في نار جهنم جميعا وفي الدرك الأسفل من النار. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم. واضح المراد من الكافر. قال والسمعيات متأولة. يقول لهم ذق إنك أنت العزيز الكريم. إنك أنت العزيز الكريم يعني هذا كنت أنت من أول هالشكل افتكر في الدنيا إهانة يعني. نعم منسوب إلى ابن عربي صاحب الخصوص خصوص الحكام والفتوحات المكية أنه لا بطول الماكس يتحول شنو العذاب إلى عذوبة يصبح عذبا. هذه من شطحات الصوفية طبعا, شطحات الصوفية هذا. أقول هذا إشارة إذن المتن للطوسي قال والسمعيات متأولة ودوام العقاب مختص بالكافر, يعني تكتب والمنافق. أقول هذا إشارة إلى الجواب, طبعا الكافر الذي ينكر النبوة أيضا, ينكر النبوة كافر. أقول هذا إشارة إلى الجواب عن حجج الوعيدية, استدلال الوعيدية, واحتجوا بالنقل والعقل يعني بأدلة سمعية قرآنية وبدليل عقلي, وهو أن العقاب دائمي كما أن الثواب دائمي كذلك العقاب. أما النقل يعني الدليل السمعي الآيات القرآنية, فالآيات الدالة على خلودهم يعني على خلود مرتكبي الكبائر أو مرتكبي الكبيرة. طبعا إلى الآن لم نبين أقسام الكبائر, طوينا كشحا عن هذا البحث, سنعود إليه إن شاء الله بعد تتمت هذه المسألة. أما النقل فالآيات الدالة على خلودهم كقوله تعالى ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها, سورة النساء آية 14. وقوله تعالى وكقوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها, سورة النساء آية 93, إلى غير ذلك من الآيات. وأما العقل استدلال بالعقل فلما تقدم أو فما تقدم من أن العقاب والثواب يجب دوامهما, تقدم هذا في الكلام حول صفات الثواب والعقاب, ويجب دوامهما أي الثواب والعقاب لاشتماله الدوام على اللطفية, أنه إذا عرف الإنسان أنه إذا كفر بالله تعالى وعصى فحينئذ شنه يعاقب أشد العقاب, فهذا يبعثه على أن يفكر في نجاة نفسه, وهذا أمر جبلي وفطري, دفع الضرر ودفع العقاب المحتمل بل المقطوع به بسبب الكفر والعصيان والطغيان, ويجب دوامهما بخلاف العوض لا يجب دوامه. العوض نفع مستحق غير مقرون بالتعظيم ولا يجب دوامه, أما الثواب فيجب أن يكون دائميا إلى آخره. وأما العقل فما تقدم من أن العقاب والثواب يجب دوامهما لاشتمالهما شنه على اللطفية, أو لاشتمال الدوام على اللطفية, لاشتماله على اللطفية. اللطف يعني ما يقرب العبد إلى الطاعة ويبعده عن المعصية. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان. والجواب عن السامع التأويل, إما وإما, إما بمنع العموم يعني عموم الآيات حتى لمرتكب الكبائر من المؤمنين, إما بمنع العموم يعني عموم الآيات، والتخصيص بالكفار أنها مخصصة بالكفار، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا ولو بالعفو كما سيأتي، والعفو واقع لأنه حقه تعالى فجاز إسقاطه أن يعفو عنه، ولا ضرر عليه تبارك وتعالى في ترك العقاب، مع أنه ضرر ينزل شنه على رأس العاصي والمذنب، فحسن إسقاطه. إما بمنع العموم والتخصيص بالكفار أولا، وإما بتأويل الخلود، بتأويل الخلود بالبقاء المتطاول بالمكث الطويل، راحل أنت والليالي نزول ومضر بك البقاء الطويل، هني مصاب على مضر أجاد الشريف الرضي رحمه الله. وإما بتأويل الخلود بإيش نأول؟ ما معنى التأويل؟ يعني حمل الآية على غير ظاهرها، هذا معنى التأويل. الظهور بذاته حجة عقلائية مضاة شرعا، وهو ثاني أهم أمارة في علم الأصول، أهم أمارتين في علم الأصول، سنوات تدرس علم الأصول لأجل هاتين المسألتين. المسألة الأولى حجية الظهور، ما الدليل على أن ظواهر القرآن أو الظهورات حجة؟ عمدة الدليل كما في كفاية الأصول وغير الكفاية السيرة العقلائية، سيرة العقلاء المضاة شرعا، بس انتهى الموضوع. الأمارة الثانية حجية خبر الثقة، وعمدة الدليل على ذلك أيضا سيرة العقلاء، السيرة الارتكازية المضاة شرعا، لا آيات ولا روايات ولا غير ذلك، عمدة الدليل هو هذا عند المحققين، السيرة العقلائية الارتكازية. هذه المسألة من أهم مسائل علم الأصول، إن لم تكن أهم مسألة، حجية خبر الثقة أو الخبر الموثوق بصدوره. فالدليل عشنه سيرة العقلاء المضاة. هنا كذلك الظهورات حجة، دليل سيرة العقلاء الارتكازية، العقلاء يعملون بظواهر الكلام، يأخذون بظاهر كلام المتكلم، لكن إذا كانت هناك قرينة مانعة عن الأخذ بهذا الظهور فالقرينة شنو تكون مقدمة. هذا هو، احنا عندنا قرينة عقلية وهي أن عذاب مرتكب الكبيرة منقطع، ليش؟ لما بيناه في الدليل العقلي أو الوجداني. وسيرة العقلاء أنه يلزم لو خلد مرتكب الكبيرة في النار أبد الآبدين لكان حاله حال الكافر والمشرك بالله، وهذا شنو كان كمن أشرك بالله، وهذا يكون قبيح بالوجدان، مساواة بينهما بالوجدان قبيح، فلا يصدر القبيح عنه تبارك وتعالى. واضح هذه المسألة؟ أمثل على ذلك عصمة الملائكة، هذه ثابتة بالقطع باليقين. ففي قصة هاروت وماروت لو كان هناك شنه روايات خلاف عصمة الأنبياء، لأن أكو روايات، أكو روايات مدسوسة وقصص خرافية مثلا في ذيل هذه الآية المباركة، وما أنزلنا على الملكين ببابل هاروت وماروت، ملائكة معصومون صحيح، فأي شيء يخدش في عصمة الملائكة إما أن يرد وإما أن يؤول، مثل قضية فطرس. خب هذه قضية فطرس الذي لاذ بمهد الحسين عليه السلام، ماكو في الرواية أنه عصى، وإنما في الروايات أن الله سبحانه وتعالى بعثه في أمر فأبطأ فكسر جناحه، ومر علينا إشارة إلى ذلك في بحث أفضلية الأنبياء والرسل على الملائكة. فإن الأنبياء مع كونهم معصومين ولكن مع ذلك قد يصدر منهم ترك الأولى، صح ولا لا؟ ترك الأولى لا ينافي العصمة. فحينئذ وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فلولا أنه كان من المسبحين مع أنه ترك أولى، ما هو معصية حقيقية مخالفة حكم شرعي إلزامي يستحق عليه عقوبة، ترك أولى، ومع ذلك في القرآن أنه لولا أنه كان من المسبحين لبث في بطنه إلى يوم المبعث. فقضية فطرس يعني على فرض صدور الرواية، إن جئنا إلى الدلالة الآن دعنك السند من جهة الدلالة والمتن هكذا تؤول، بس بعضهم يهرج يقول الشيعة مثلا يخدشوا ويطعنوا في عصمة الملائكة، لا. أو ما هو أوضح من ذلك للاستشهاد به فيما نحن فيه، كيف نرتكب التأويل؟ في مثل قوله تعالى وعصى آدم ربه فغوى، عصى هنا هل هي معصية حقيقية؟ ما هي المعصية الحقيقية؟ يعني التي يستحق فاعلها العقاب والمؤاخذة والعتاب والإهانة سوفيها ولا تكلمون إلى آخره. فوعصى آدم ربه فغوى ليست معصية حقيقية لما قام عليه الدليل القطعي من عصمة الأنبياء، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضهم بعض. فحينئذ المراد من هذه الآية المباركة غير الظاهر ومخالفة نهي إرشادي، أكو أوامر ونواهي مولوية، يعني لا تشرب الخمر هذا نهي مولوي يستحق فاعله العقاب، ولا تقربوا الزنا ولا يغتب بعضكم بعضا إلى آخره، وأكو أوامر مولوية مثلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، ولله على الناس حج البيت من استطاع عليه سبيلا إلى آخره. فهناك شنه أوامر ونواهي مولوية بحيث إذا خالفها المكلف استحق العقاب، وأكو أوامر ونواهي يسموها العلماء إرشادية من قبيل أوامر الطبيب مثلا، ليست شنه أوامر مولوية. النهي الإرشادي لا يستحق المكلف العقوبة على مخالفته، وليس معصية حقيقية ولكنه مثلا مخالفة نهي إرشادي. قال ما نهاكما، مع أنه كلمة نهي، قال ما نهاكما ربكما عن تلكما الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخلق، ومع هذا يقول قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، واضح. فلماذا أولنا الآية المباركة وعصى آدم ربه فغوى وحملناها على شنه مخالفة النهي الإرشادي دون النهي المولوي؟ لقيام الدليل القطعي على عصمة الأنبياء والرسل طبعا والأئمة عليهم السلام جميعا. هنا كذلك لماذا ارتكبنا التأويل في مقابل الوعيدية؟ ارتكبنا التأويل لما قام عليه الدليل العقلي والنقلي على أن عذاب مرتكب الكبيرة منقطع. فلذا تخصص الآيات بالكافر الجاحد والمنافق ونحو ذلك. أو شنو؟ نحمل الخلود في هذه الآيات على طول المكس، طول المكس، لا أنه شنو فور إيفر، براي هميشة زي ما يقول الإيراني، براي هميشة إلى الأبد، أبد الآبدين. لا، نحملها على طول المكس. لماذا ارتكبنا هذا التأويل؟ هني السؤال. بعد هذه قاعدة عامة أنه يؤخذ بظاهر الكلام إلا أن شنو تكون هناك قرينة لفظية عقلية إلى آخره. وكيفما كان فهذه الآيات شنو متأولة، والثنائيات متأولة، والترجيح يكون لجانب. وصالح من يقول بأن عذاب مرتكب الكبيرة إنه فاسق لكن مؤمن بالله بأنبيائه رسله، ها؟ فهذا شنو؟ آخرون خلطوا عملا صالحا اللي وارد في الروايات هذه شنو لشيعتنا أهل البيت. لذلك قال: والجواب عن السمع التأويل هو التأويل، جواب عن الدليل السمعي هو التأويل لقيام القرينة على ذلك. أولا، إما بمنع العموم، عموم الآية ما يكون نتمسك بعموم إطلاق، لكن قد يكون هناك مخصص، هناك مقيد لإطلاق الآية لعموم الآية. أم أنتم أعلموا بخصوص القرآن وعمومه من أبي وابن عمي؟ إما بمنع العموم والتخصيص بالكفار أولا، وإما بتأويل الخلود بالبقاء المتطاول، يعني المكث الطويل جدا مثلا، وإن لم يكن دائما ودائميا. هذا بالنسبة لرد دليلهم تمسكا بالآيات القرآنية. وعن العقل، الجواب عن الدليل العقلي بأن دوام العقاب إنما هو في حق الكافر، يعني المشرك بالله، المنافق، الناصبي، أما غيره فلا، غير الكافر يعني كمرتكب الكبيرة فيما نحن فيه. التفتوا جيدا، فرض المسألة أنه مات مرتكبا للكبيرة ولم يتوب عنها، وإلا لو كان تائب التوبة هذه ما في للذنب، التائب من الذنب كمن لا ذنب له. فرض المسألة أنه ارتكب كبيرة ومات، زين ما هي الكبائر مقابل الصغائر؟ هذا البحث قلنا ارجعوا فيه إلى تفسير الميزان في المجلد الرابع في تفسير الآية 31 من سورة النساء: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. قال رحمه الله: فتبين من الآية أولا وثانيا أن المعاصي قسمان، صغيرة وكبيرة، وثانيا أن السيئات في الآية هي الصغائر اللي عبر عنها في بعض الآيات باللمم. أن السيئات إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، شنو السيئات؟ أن السيئات في الآية المباركة هي الصغائر. بأي دليل، بأي قرينة؟ قال: لما فيها من دلالة المقابلة على ذلك، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش. السيد الطبطبائي قال بأنه إذا قسنا المعصية فيما يرتبط بعلاقة العبد مع ربه فكل الذنوب وكل المعاصي كبيرة، لا تنظر إلى صغر شنه المعصية ولكن انظر إلى من عصيت. أما إذا قسنا المعاصي بعضها إلى بعضين فهذه تكون صغيرة وذي كبيرة، مثل النظر إلى الأجنبية ولو بشهوة في مقابل شنه بمقابل لمس والضم والتقبيل، وهذا اللمس والضم بمقابل شنه الفاحشة والزنا والعياذ بالله. في هذا البحث التربوي الأخلاقي تراجع مولانا المجلد 15 والسادس عشر مجلد 15 و16 من وسائل الشيعة للمحدث الحر العاملي في أبواب تربوية أخلاقية في تهذيب الناس وفي السلوك والسير والسلوك إلى الله تبارك وتعالى على طريقة أهل البيت عليهم السلام. من ذلك مولانا الرواية في أبواب جهاد النفس كلها عن جهاد النفس وعن أمور تربوية وأخلاقية، مجلد 15 مجلد 16 هذا اللي كان يوصي به بعض العلماء كشيخ محمد تقي بهجت رحمه الله إلى طلبة العلم اللي يسأل عن العرفان العملي وعن السير والسلوك إلى الله، يدله يرشده إلى مراجعة الروايات في وسائل الشيعة أبواب جهاد النفس. الرواية الأولى في باب 43 أبواب جهاد النفس في الكافي هي بإسناده عن أبي أسامة زيد الشحام، رواية معتبرة السند، قال أبو عبد الله عليه السلام صفحة 310 اتقوا المحقرات من الذنوب فإنها لا تغفر. قلت وما المحقرات؟ قال الرجل يذنب الذنب فيقول طوبى لي إن لم يكن لي غير ذلك. مجلد 15 في 15 و16. باب 45 باب وجوب اجتناب الكبائر. الرواية الأولى عن أبي بصير ظاهرا ليث المرادي بقرينة عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. قال معرفة الإمام واجتناب الكبائر التي أوجب الله عليها النار، وهذا موجود في كلام السيد اليزدي تبعا للروايات. ما هي الكبائر؟ قالوا ما أوعد الله عليه وتوعد عليه بالنار، هذه كبيرة. ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. من يتعمد الاصطياد، ماكو كفارات الصيد للمحرم الناسي، ذكر الفقهاء الناسي حتى لو تكرر منه الصيد تتكرر عليه شنو الكفارة. ففي النعامة بدنة وفي حمار الوحش بقرة وفي الظبي والغزال والشاء والأرنب شاتون، على قولت مغنية هذا مو رايح حج، هذا راح راح غابة هذه نعامة وكذا والحجل والدراج والعصفور وما أدري والصعوة. فعلى يقول هو رايح ناسكا متنسكا لا صائدا متنزها. على كل حال وردت فيها روايات كثيرة بالنسبة إلى كفارات الصيد. في سورة المائدة سورة المائدة الآية 95 لاحظ الآية في ذيلها قال تعالى ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. إذا واحد يصطاد ناسيا عليه كفارة، أول مرة ثاني مرة جاهل أيضا عليه كفارة، تتكرر الكفارة بتكرر الصيد. هذا نظير مسألة عند السيد خوي أنه تتكرر الكفارة بتكرر الجماع في نهار شهر رمضان. ماكو مسألة هالشكل؟ بعضهم يقول لا ما تتكرر مثل السيد السان والسيد ليما، خلاص بطل صومه على كفارة واحدة. زين، لو جامع زوجته في نهار شهر رمضان ثم تكرر منه الجماع فهل تتكرر الكفارة؟ مسألة خلافية. هنا بالنسبة إلى الناس والجاهل تتكرر الكفارة بتكرر الصيد، أما المتعمد أول مرة عليه كفارة بعد هل تتكرر عليه الكفارة؟ قالوا لا ما عليه كفارة. واحد يقول غريب، يعني الناس لو 50 مرة يصطاد عليه 50 كفارة، جاهل 50 مرة عليه 5، وهذا المتعمد ما تتكرر عليه الكفارة؟ الجواب في الآية المباركة: ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. زين ما يخالف، خلنا الآن في بحثنا. زين فقط لبيان المطلب. زين بعد ذلك مولانا ارجعوا العلامة شارح العلامة الحلي رحمه الله قال: وينبغي أن يعرف هنا الصغير والكبير من الذنب. إذن في الروايات الكبائر التي أوجب الله عز وجل عليها النار. راجعوا أيضا العروة الوثقى للسليزي. العلامة الحلي رحمه الله قال: وينبغي أن يعرف هنا الصغير والكبير من الذنب. أما الصغير فيقال على وجوه، منها أولا وثانيا وثالثا، منها ما بس حساس أنه قراءة المطلب، يعني منها ما يقال بالإضافة إلى الطاعة، طاعة العظيمة يعني، فيقال هذه المعصية صغيرة في مقابلة الطاعة العظيمة، كالنظر إلى الأجنبية مثلا في مقابل شنه صلاة الليل والتهجد. هو يروح إلى الحج ينظر إلى الأجنبية في الحرم المكي أو هنا وهناك، ولكن هم مع ذلك يصلي صلاة الليل مقابل بر الوالدين مقابل، فهذه تكون معصية صغيرة. ما الآن لسنا بصدد الآية أنها تكفر أم لا تكفر، إحنا الآن فقط هذا تفضل من الشارع بيناه في الدرس السابق، ممكن ما حضرته عجل نسيت المطلب، قلنا هذا تفضل من الله لأنه لا فرق بين معصية ومعصية أمام عظمة الربوبية، حتى السيئة واللمم والصغيرة استحق عليها العقاب ولا لا؟ ومن هنا قلنا بعصمة الأنبياء مطلقا، لأنه لو لم تكن العصمة مطلقا حتى عن الصغائر لاستحق الأنبياء شنو العذاب؟ لا استحق العقاب. لهذا نقول بعصمة الأنبياء والرسل مطلقا أي عن الصغائر، لأن المعصية وإن كانت صغيرة يستحق فاعلها العقوبة والعقاب والمؤاخذة واللوم أيضا والعتاب إلى آخره. نعم إذا قسنا المعاصي بعضها إلى بعض أو قسنا المعاصي بعضها إلى بعض، هنا نقول صغيرة وكبيرة. فالعفو عن السيئة هذا بحكم العقل ولا بتفضل من الله ووعد جميل صادق؟ وعد صادق هذا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئات. بس احنا بصدد بيان شنو تقسيم الكبائر والصغائر، 3 أقسام ذكر العلامة الحلي. قال: فيقال هذه ما يقال، يعني الصغيرة ما يقال بالإضافة إلى الطاعة العظيمة، فيقال هذه المعصية صغيرة في مقابلة الطاعة يعني العظيمة والكثيرة كصلاة الليل وبر الوالدين وصلة الرحم وإحسان الفقراء والمساكين وكذا. فيقال هذه المعصية صغيرة في مقابلة الطاعة العظيمة، أو هي أصغر من هذه الطاعة باعتبار يعني واحد مثلا ينظر إلى الأجنبية لكن ينطي الزكاة الخمس، فهذه النظرة إلى الأجنبية تكون شنو؟ أصغر من هذه الطاعة، مو بالصغيرة، لأن تطلع منه بالروح، هذه بس طلعت الروح، المال عديد الروح، صلاة خف مؤونة على القلب، الصوم شوية فيه صعوبة، لهذا شوف ناس يرتكب مفطرات الإحرام، مفطرات الصوم زين، لكن بالنسبة إلى الزكاة والخمس يبغى لها جهاد مع النفس عظيم. وإنما قال أو هي أصغر من هذه الطاعة يعني المعصية باعتبار أن عقابها ينقص في كل وقت عن ثواب تلك الطاعة في كل وقت، وإنما شرطنا عموم الوقت لأنه متى اختلف الحال في ذلك بأن يزيد تارة ثواب الطاعة عن عقاب المعصية وتارة ينقص. لهذا احنا بينا قلنا ماكو تحابط، كل شيء بحسابه، على هذه حساب وعلى هذه حساب، فمن يعمل مثقال ذرة خير. نعم بعدين يجي الآيات إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، أو انتقال مثلا معاصي إلى هذا الذي يستغيب الناس إلى ذاك الذي استغيب مثلا، ذاك شيء آخر، ماكو منافات كما شرحنا فيما مضى، فراجع وتأمل جيدا. لهذا قلنا لا إحباط ولا موازنة كما قال أبو هاشم، أبو هاشم الجبائي، الإحباط لأبي علي الجبائي والموازنة لولده أبي هاشم الجبائي، لأنه متى اختلف الحال، وإنما شرطنا العموم الوقت لأنه متى اختلف الحال عسى صديق الوقت في ذلك بأن يزيد تارة ثواب الطاعة عن عقاب المعصية وتارة ينقص، لم نقل إن تلك صغيرة بالإضافة إلى تلك، لا تلك الطاعة على الإطلاق، بل تقيد بالحالة التي يكون عقابها أقل من ثواب الطاعة وحصول الاختلاف بما يقتنن بالطاعة والمعصية. يجيب مثال، فإن الإنفاق في سبيل الله مختلف، كما قال تعالى في سورة الفتح لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح مع شنه، مع من أنفق من بعد الفتح، الآية سورة الحديد الآية رقم 10، لاحظوا الآية المباركة، قال تعالى وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح، يعني فتح مكة، وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. أجبك مثال آخر مذكور في كفارات باقي المحرمات وتروكات الإحرام، لأن بعدها على أبواب الحج، إحنا بعد يناسب، هذا مذكور في شرح اللمعة وفي الشرائع وفي مناسك الحج. مثلا لاحظوا مولانا، قلنا النظر إلى الأجنبية في كلمات الفقهاء للتمثيل يعني من باب المثال، يقولوا هذا صغيرة، نظر إلى الأجنبية بالقياس إلى الزنا يعد صغيرة، نظر إلى الأجنبية بريبة وشهوة، بشهوة، نظرة شهوانية، هذا سهم مسموم ولكن صغيرة بالقياس منه إلى ما هو أعظم منه، يلقى أثام اللي في سورة الفرقان، يضاعف ويخلد، يخلد، لاحظ كلمة يخلد فيه مهانة. لكن مع ذلك ذكر الفقهاء فيها روايات، لاحظوا مولانا قالوا ولو نظر إلى زوجته بشهوة، محرم نظر إلى زوجته شنو؟ بشهوة، غير الجماع، النظر واللمس والتقبيل. شوف هذه القبلة قيمتها بدنا كم تسوى؟ قبلة قيمتها 500 ريال بشات بدون شهوة، هالقبلة هذه كم تسوى الآن؟ صارت 500 ريال. إذا حسبنا قيمة الشات ب 500، هذا متى؟ لما يكون محرم. في غير حال الإحرام يحصل عليها ثواب وتتحات الذنوب. ولو نظر إلى زوجته بشهوة فأمنى فبدنتون. كم قيمة الناقة؟ آلاف مؤلفة، صحيح؟ لو نظر، عشان هذا الدرس، لو نظر إلى زوجته، نظر مجرد النظر، يك نقاه يك نظر. لو نظر إلى زوجته بشهوة وهو محرمون أو الحال، فعليه بدنتون كفارة ناقة، فأمنا فعليه بدنة. بعد، ولو نظر إلى أجنبية فأمنا فبدنة للموسر، وبقرة للمتوسط الحال، وشاة للمعسر. الفقير هذا بنظر إلى أجنبية في الحج فقط، وهذه مسألة رب تلاقيها، ينظر إليها فأعجبته نظرة شهوانية فعليه شاة. الفقير على شاة، المعسر اي نعم، اما الموسر ميسور الحال قيمة ناقة، بدنة سمينة، لا يسموه بدنة يعني ناقة سمينة، سمينة هواية بدينة. بعد نجي الآن سوق الحراج إلى القبولات. ولو قبل زوجته بشهوة، قبلة بشهوة وهو محرمون، هني رواية مسمع عن الإمام الصادق عليه السلام، فعليه شنه؟ بدن جزور. زين، واحد يقول شيخنا يقبل من دون شهوة، قبل للزوجة وهو محرم أو هما محرماني مرتاحين في الحاج أول مرة، فقبل بدون شهوة. أيضا لو قبل زوجته بغير شهوة، هذا في شرح اللمعة الشهيدين الأول الثاني كتاب الحج، كفارات باقي المحرمات. ولو قبل زوجته بغير شهوة بدون شهوة فشاته عليه شات. طبعا إذا كان عالما عامدا، عالما بالتحريم متعمدا، وأما الجاهل والناسي فلا شيء عليه إلا الصدق، موضوع آخر. لاحظتوا هني طبعا أكو مسألة يتعرض لها في مهذب الأحكام السيد السبزواري، أنه لو طالت القبلة مدة من الزمان تحسب واحدة مثلا، ولا رجع إلى ومنها، بس لأن ضيق الوقت أتمنى أنه اللي يبغى يتمم البحث يراجع المجلد 15، مجلد 16 وسائل الشيعة، والمجلد الثاني أصول الكافي روايات تربوية أخلاقية. قال ومنها أن يقال الصغيرة بالنسبة إلى معصية أخرى، فيقال هذه المعصية أصغر من تلك، بمعنى أن عقاب هذه ينقص في كل وقت عن عقاب تلك. مثل شنه الآن؟ النظر إلى الأجنبية بالقياس إلى القبلة، والقبلة بالقياس إلى المداعبة والضم، والضم والملاعبة بالقياس شنه التفهيد إلى الزنا والعياذ بالله، فكل واحد يصير. أو أيضا التفتوا، الزنا لغلبة الشهوة العارمة وضعف الإرادة، غير الزنا استحلالا وكفرا بالله. ومنها أن يقال بالإضافة إلى ثواب فاعلها، مثل قضية الحر الذي جعجع بالإمام الحسين عليه السلام، لكن ثوابه عظيم، ثواب الشهيد، بمعنى أن عقابها ينقص في كل وقت عن ثواب فاعلها في كل وقت، لأن ثواب الشهيد عظيم. هذا هو الذي يطلقه العلماء عليه. إحنا نقول لا، الصغيرة ما لم يتوعد عليه بالنار والعقاب السيئة، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.